منذ متى وقد وصلت حياتنا إلى هذه النقطة؟ كيف أصبح جذب انتباه الرجال بالنسبة لنا إدمانا كالمخدرات؟ ولما لا نستطيع التراجع عن ذلك الطريق على الرغم من أننا نعرف أنه يحمل الدمار لحياتنا؟ في لحظة ما من ستينيات القرن الماضي كان المجتمع الغربي على موعد مع ثورة جديدة ستعصف بما تبقى لديه من المقدسات. فبعد الثورة الفرنسية والثورة الصناعية كان الدور على الثورة الجنسية التي فتحت كل شيء في عالم العلاقات الجنسية على مصراعيه، وذلك بالتزامن مع تصاعد النزعة الفردانية التي ألهت الإنسان وجعلت إشباع رغباته في مقام الأولوية العظمى مهما كان انحراف هذه الرغبات، الأمر الذي هيأ المجال لظهور ثقافة جنسية جديدة تسمح بتعدد العلاقات الجنسية بشكل مفتوح، واعتبار هذا التعدد نمطا من أنماط الحرية المكتسبة دون التقيد بعالم الزواج الذي تحكمه القواعد والحقوق والواجبات، الأمر الذي أبرز التساؤل حول تبعات هذا الانفتاح وماهية الآثار الفردية والاجتماعية التي قد تنشأ بسبب ثقافة الجنس التعددي المتحرر تلك، وهو ما يتعلق بدوره بسؤال آخر: هل من الصواب أن تكون العلاقات الجنسية منحلة من كل قيد أخلاقي ومنهجي ينظمها، أم أن الواقع يكشف الدمار الخفي وراء هذه الثورة المعلنة؟ أزمة نفسية. في كتابها كسر الصمت عن الجنس المختلط للمراهقين تشرح المعالجة النفسية كيري كوهين كيف تحولت العلاقات الجنسية المتعددة من مجرد مذهب جنسي عند البعض إلى ما يشبه الطائفة المجتمعية، فتخبرنا أن الفتيات اللواتي يدخلن في علاقات جنسية متعددة إنما يبدأن ذلك عادة في سن مراهقة صغيرة، وهو ما يجعلهم عرضة للإصابة بأمراض منقولة جنسيا في عمر مبكر، بجانب إصابتهم بحالة من الاضطراب النفسي بعدما يصبح الأمر أشبه بالروتين بالنسبة لهن. وتضيف الخبيرة النفسية أنه بعد انخراط تلك الفتيات في الأمر لفترة طويلة يتبين إليهن كم كن ممتلكات لغيرهن، فتصدمهن مشاعر القلق والحزن والخوف بعدما اكتشفن أن رغبتهن في جذب انتباه الرجال والدخول في علاقات متعددة كانت بوابة لنهايات صادمة. فعادة ما تطرح فكرة الحرية الجنسية وتعدد العلاقات باعتبارها وسيلة الشعور بالحرية لطرفي العلاقة، لكن الحقيقة الصادمة هي أن الحرية بهذا المفهوم تقدم تحت مظلة استغلال النساء وتحويلهن إلى ما يشبه الجمادات المستخدمة لأغراض بعينها وانتزاعهن من طبيعتهن البشرية، كونها تقدمهن كوجبة متاحة على موائد الرجال الراغبين في علاقات جنسية متعددة طوال الوقت دون الخضوع لأي التزام أخلاقي أو اجتماعي. لكن هل يتوقف الأمر على الجانب النفسي وحسب؟ لا يبدو أنه كذلك، فوفقا لدراسة أعدها مجموعة من الباحثين في جامعة أوتاغو بنيوزيلندا وجد أن الأشخاص المنخرطين في علاقات جنسية متعددة عادة ما يميلون إلى تعاطي المخدرات والإفراط في تناول الكحول مقارنة بغيرهم، لكن اللافت في الدراسة أن أكثر المتأثرين بذلك كن من الفتيات الشابات في العقد الثالث، وربطت الدراسة بين ذلك وبين شعورهن بعدد من المشاعر النفسية السيئة ومحاولة الهرب منها أو التغلب عليها عبر تناول المخدرات والكحول. من هذا يمكننا التنبؤ أيضا بوجود عدد من الاضطرابات الجسدية التي تسببها العلاقات المتعددة، فوفقا للأستاذ المساعد بجامعة كناتيكيت الأمريكية لي فيتزجيرالد، فإن الدخول في العديد من العلاقات الجنسية يعتبر البوابة الأوسع للإصابة بعدد لا بأس به من الأمراض كالإيدز وسرطان البروستاتا وسرطان الرحم. وتضيف فيتزجيرالد إنه من المثير دخول المرء في العديد من العلاقات الجنسية، لكن ضريبة ذلك هي أن الأمراض المنقولة جنسيا تقتل وحدها سنويا قرابة 14,000 شخص، وذلك في الولايات المتحدة فقط. لذا ف فالواقع يخبرنا أن الانفتاح الجنسي بصورته الفجة التي يمارسها الغرب تقدم في ظاهرها حرية الاختيار، لكنها تفتح الباب لحالة من حالات الموت البطيء، إما بالوقوع في اضطرابات نفسية طويلة الأمد، وإما بالتعرض لأمراض يصعب حتى الآن العثور على علاج فعال لها. مجتمع قابل للانهيار. تخيل أن أمامك طاولة مليئة بشتى أنواع الطعام والحلوى بكميات يمكن أن تكفي قرية بأكملها، لكن كان الشرط الوحيد لجلوسك على هذه المائدة هو أن تنتهي حاجتك منها في خلال ساعتين فقط، ولن تكون قادرا بعدهما على العودة إلى الطاولة. ربما سيكون الأمر مغريا بالفعل، لكن سؤالا بسيطا قد يطرأ على رأسك في تلك اللحظة: لما يتوجب علي تناول كل هذا الكم؟ وهل أنا بحاجة لذلك بالفعل؟ أم إنه إغراء العرض والإتاحة وحسب؟ الآن خذ هذا السؤال ودعنا نترك الطاولة ونعد إلى الثورة الجنسية التعددية، لنرى أن ذلك النموذج المشوه لطاولة الطعام هو نفسه ما يطرحه ضغط الأقران في المجتمع الغربي. فاللجوء إلى العديد من العلاقات في فترة الشباب يطرحه البعض في كثير من الأوقات باعتباره وسيلة للاستمتاع بالحياة قبل التقيد بسجن الزواج. وتشير دراسة أجراها المركز القومي لتنمية الأسرة التابع للمركز القومي لمكافحة الأمراض الأمريكي إلى أن فئة كبيرة من الشباب والمراهقين من الجنسين يدخلون في العلاقات المتعددة فقط لأن الآخرين يفعلون ذلك، وأن هذا صار متاحا ومقبولا لدى الجميع، لذا فلا بأس بأن يحدث ذلك بصورة مفرطة حتى وإن لم يكن هناك احتياج واقعي لذلك. لكن هذه المائدة المفتوحة لا يصل مرتادوها عادة إلى حد الشبع، إذ أن أثر هذه العلاقات عادة ما يمتد مع أصحابها إلى ما بعد الزواج، وتمتد نتائجه لوقت طويل. في هذا السياق تأتينا دراسة عالم الاجتماع نيكولاس ويلفينجر، والتي تكشف أن الأشخاص الذين ارتبطوا طوال حياتهم بشريك واحد أكثر سعادة ممن دخلوا في علاقات مع عدد كبير من الأشخاص. بل وأضافت الدراسة أن الأشخاص الذين دخلوا في علاقات متعددة قبل الزواج أكثر ميلا من غيرهم للطلاق بسبب عدم شعورهم بالسعادة في العلاقة الزوجية. وبعيدا عن عالم الأرقام والإحصاءات، فإن الدراسة تقودنا إلى واحدة من المعاني الإنسانية التي تمثل جزءا من المعيار القيمي للبشر بوجه عام. فالمعايير الأخلاقية عادة ما تستهدف كسر حالة الشره البشري بوضع القيود أمامها في صورة ظاهرها التقييد لكن جوهرها السعادة النفسية، وتلك الحالة من الانفتاح الحيواني التي توفرها الحرية الجنسية تحول العلاقة الجنسية من وسيلة إلى غاية في حد ذاتها. وطالما أن هذه العلاقة متاحة بصورة تحررية كاملة، فإنها ستشجع الأفراد على التهام أكبر قدر من مائدتها بصرف النظر عن احتياج ذلك من عدمه، وبصرف النظر عن أي ضابط ديني أو أخلاقي. ولعل المزحة الأمريكية الشهيرة ذهب ليشتري السجائر لكنه لم يعد تكشف أثر هذه العلاقات على الترابط المجتمعي، إذ اشتهرت هذه المزحة من المراهقين الذين يعبرون عن غياب آبائهم البيولوجيين بعدما تسببت علاقتهم العابرة بأمهات هؤلاء المراهقين في إنجابهم. وهو ما يقودنا إلى ظاهرة ما يعرف بالأمهات العازبات single mothers والكارثة الحقيقية التي يعيشونها في المجتمعات الغربية. فماكينة التمويل الرأسمالية تدعم طوال الوقت حق المرأة في الحصول على علاقة جنسية مفتوحة دون قيد أو شرط، لكنها في الوقت نفسه بمجرد أن تتحول هذه المرأة إلى أم عازبة بلا زوج يعيلها تعلن ببساطة أنها لا تستطيع توفير وظيفة لهذه الأم. فتشير دراسة أجرتها مؤسسة آني كيسي للأعمال الخيرية إلى أن الولايات المتحدة وحدها تحتوي ما يزيد عن 19 مليون أم عازبة، وأن الكثير من هذه الأمهات يواجهن أزمات اقتصادية شديدة بسبب رفض العديد من الشركات الأمريكية تعيينهن باعتبارهن عبئا على المنظومة، وذلك لما تطلبه حياتهن من إجازات أو أوقات عمل معينة يمكن أن تقلل من سجر العمل. لذا فإن الآلة الإعلامية ومن خلفها مضخة رأسمالية لا يمكنها حتى الآن تقديم إجابة واضحة حول أيهما يمكن أن يكون مطروحا أمام النساء. الحصول على حرية جنسية قد تؤدي إلى أزمة مادية طويلة الأمد، أم الحصول على زواج يوفر لها حياة مستقرة، أم ربما حل ثالث تماما. ففي عام 1970 سمحت الولايات المتحدة للأمهات بممارسة الإجهاض بصورة قانونية تماما، الأمر الذي وجدت فيه هذه الأمهات العزباوات طوق النجاة الأمثل، لنجد أن معدلات الإجهاض بالولايات المتحدة بلغت حدا مخيفا تجاوز 629 ألف حالة إجهاض سنوية. حتى أن الدراسة التي أجرتها مجموعة من الباحثين في المركز القومي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها CDC أشارت إلى أن تقنين الإجهاض نتج عنه بالتبعية زيادة في معدل العلاقات الجنسية، والذي أدى بدوره إلى زيادة معدلات الإجهاض. أي أننا نتحدث عن دائرة مفرغة تتصل ببعضها البعض، المغزى الوحيد من وجودها هو إطلاق العنان للرغبات الحيوانية بلا قيد ولا شرط، والمحصلة النهائية لها هي الرغبة حتى لو أتى ذلك على قتل روح بريئة لا ذنب لها. مستقبل مشوه. بالحديث عن الأطفال سنجد أن الأثر السلبي لهذه الثورة الجنسية قد تعدى الأشخاص الفاعلين في العلاقة إلى أشخاص غيرهم. فبحسب دراسة أجراها باحثون في الجمعية العالمية لمكافحة الإيدز، فإن الممارسات الجنسية المتعددة تعد السبب الرئيسي في انتشار مرض الإيدز وارتفاع نسب الإصابة به، الأمر الذي جعل أزمة انتقال مرض الإيدز إلى الأطفال عند الولادة واحدة من الأزمات الكبرى في الغرب، إذ أن هناك قرابة 2 مليون طفل قد سجلت إصابتهم بمرض الإيدز حتى عام 2015 نتيجة انتقاله إليهم بمجرد ولادتهم. أي أن المجتمع الغربي بصدد إنتاج جيل سقيم بالفعل قبل أن تبدأ حياته. ومن المفارقات الغريبة لنتائج العلاقات المتعددة والمفتوحة أنها في العادة تنتج أسرة منزوعة الاكتمال، وغالبا ما تكون الأم فيها هي العائلة والمسؤولة عن التربية. لكن دراسة للباحثة بجامعة كاليفورنيا كيلي بيدارد تخبرنا أن الأطفال الناشئين في أسر يقودها طرف واحد يكونون أكثر ميلا لارتكاب الجرائم والدخول في علاقات جنسية متعددة في سن مبكرة. وكأن الصورة لا تكتمل إلا باستنساخ النموذج الذي أنشأه الأب والأم ليكرره الأبناء بصورة أكثر قسوة. تقودنا كل تلك المعطيات والنتائج إلى حالة من التشوش والتناقض العميق في المنظومة الاجتماعية الغربية. فمؤسساتها الأكاديمية تطرح طوال الوقت مخاطر كارثية خلف النموذج الجنسي المفتوح، لكنها لا تطلب أبداً من ممارس النموذج أن يتوقف عن الإتيان به. فالنموذج المجتمعي برمته يدور في عجلة من الإغراء والسيولة لا يمكن الوقوف أمامها أو محاولة تهدئة فورانها الجامح. في هذا الصدد يطرح المفكر جيل ليبتوفسكي نظرية قائمة على أن عصر الحداثة الجديد قائم بالضرورة على الإغراء وتوسيع دائرة الاختيارات في مقابل إسالة كافة الحدود الأخلاقية وتفكيكها لصالح توسيع دائرة الفردانية. ويشير ليبتوفسكي إلى أن ذلك قد رفع كافة أشكال الوصم عما يمكن أن يكسر دائرة الإغراء تلك، وذلك عبر إطلاق مصطلح متأنق كمصطلح الأمهات العازبات وتحويل الإجهاض إلى إيقاف طوعي للحمل وغيرها من المسميات التي يمكنها أن تعلي من الشره البشري وسيطرته الكاملة على مقاليد الأمور، في مقابل تحرره من أي قواعد أو أنماط أخلاقية أو اجتماعية. في النهاية يطرح الشكل الاجتماعي للمجتمع الغربي صورة تظهره وكأنه يتآكل ذاتيا من داخله، فذلك النموذج الفرداني يطلق العنان لمفهوم الحرية دون أن يستطيع مجاراة نتائجه أو يستقي المغزى الحقيقي منها، ليفاجأ أنها قد تحولت إلى قطار جامح دون مسار محدد. لأجل هذا كله يمكننا أن نفهم لما حرم الله الزنا، ولما أعده الإسلام من أكبر الفواحش المنهي عنها. فبجانب حفظ الأنساب والأعراض، يمكننا أن نلمح حكمة أخرى تتمثل في تنزيه الإنسان عن الغرق في مستنقع الخطايا، وحمايته من التحول إلى جماد يركض خلف الشهوة وحسب. فالمنظور المادي والغربي يحول الجسد الإنساني إلى كتلة حيوانية منزوعة الروح لا تمتلك قيمة أخلاقية، في حين ينظم المنظور الإسلامي الشهوة الجنسية التي وضعها الله في خلقه ضمن إطار اجتماعي عقائدي محدد المعالم، يحفظ لمن بداخله حياتهم وحقوقهم وينقذهم من السقوط في دائرة الشره الحيواني عديم المعنى، ليكون حينها الإنسان إنسانا لا محض دابة لا قيد لها.